بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمطر والمسرات. وقد رزقنا بحمد الله هذا المطر، فاللهم اجعله صيبا نافعا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأسأل الله عز وجل في بدء هذا اللقاء أن يجعله مباركا خالصا لوجهه، ينفع به قائله وسامعه في هذه الساعة وبعدها، اللهم آمين. لقد كان حلما يراودني كما رأيتم وسمعتم في ذلك الإعلان المختصر منذ سنين عددا. هذا الحلم هو كيف نحول هذا الإرث الكبير الذي تلقته الأمة عبر مئات السنين إلى أن وصل لهذه الأزمنة، بل إنه في هذه العصور المتأخرة حصلت طفرة ضخمة وكبيرة جدا في المؤلفات المعتنية بالأسرة. هذا الكم الهائل الذي قام عليه أناس متخصصون، سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين، من العرب أو غيرهم، وهو بلا شك إرث تربوي إنساني ضخم يحتاج إلى من يهضمه ويوصله للناس. وثمة كتب بحمد الله تعالى تعتني بهذا الجانب، أي الجانب العملي، إلا أن المعلومات الموجودة فيها مفرقة، مفرقة بعيدة عن ذهن الشخص غير المتابع، فضلاً عن الشخص الذي لا يقتني مثل هذه الكتب. ولهذا كانت الفكرة في تحويل هذا الإرث الكبير إلى مادة علمية تربوية عملية سهلة التطبيق في داخل البيوت. ولذا أردنا من هذا المشروع هو هضم هذه المواد وإنزالها بسهولة إن شاء الله للناس، إن شاء الله للناس. إضافة إلى شيء آخر، وهو نريد أن نحقق من هذا المشروع هدفاً كبيراً، ألا وهو أن تكون التربية متعة، لا كما يشيع عند الناس أنها صعبة وفيها عذاب ومشقة، وأن تربية الأبناء في هذه الأزمنة من الصعوبة بمكان. أنا أخالف هذا تماماً، وأقول أنه إذا قام الأب والأم بمسؤوليتهم تجاه أولادهم في البيت، فسيكون هناك بإذن الله تعالى جيل صالح تقي يخاف الله تعالى، وإن حصل لديه بعض الخلل إلا أنه يعود عاجلا أو آجلا. أيها الأفاضل، إن إنشاء جيل صالح أمنية، بل هي قبل ذلك نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء، وهذه النعمة هي أمنية أيضا للآباء والأمهات، بل هي أمنية لكل مرب، لكل قائم على شؤون التعليم والتربية يريد جيلا صالحا يتلقف هذا الخير من مبادئ من أمور الدين والدنيا ويطبقها في واقعه العملي. إلا أن إنشاء جيل صالح يظل أمنية ما لم يتعرض إلى تربية جيدة، تربية جيدة. فالجزاء من جنس العمل، فكلما كان هناك عمل تربوي جيد وقوي بإخلاص ومحبة خير لأولئك الناس، وأيضا وفق أسس علمية، وأن يكون من نائحة ثكلى لا نائحة مستأجرة. فإن صبيا جاء إلى ولده وقال: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ فقال: ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. وليس ثمة، مع الفارق أيها الإخوة، ليس ثمة شخص سيكون أحرص على الأبناء من الأب والأم، لكن هذا الحرص والنية والرغبة الصالحة إذا توقف عند هذا الحد فإنه غير كاف. فإن الإنسان أيها الأحبة إذا جلس على كرسيه وتمنى أن يرزقه الله عز وجل مليونا أو عشرة ملايين وأن يجدها في حسابه في اليوم الآخر، لم يجد هذا. فإن الله قد وضع سننا في الكون، وإن الذي يعمل يجازيه الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن إنشاء جيل صالح يحتاج إلى تربية جيدة، والتربية الجيدة تحتاج إلى اهتمام ومتابعة ورعاية. لأننا ندرس أحياناً بل نقرأ ونسمع كثيراً من المعلومات التربوية إلا أنها تظل حبيسة الذهن حتى تحصل مشكلة فنسترجعها، أو تظل حبيسة الذهن إلى قيام موت هذا الإنسان وذهابه من هذه الحياة. نحن نريد أيها الأحبة أن نحول هذه المعلومات إلى شيء عملي في داخل البيوت. إذن نحتاج بعد التربية الجيدة إلى اهتمام وعناية ومتابعة، إلا أن هذا الاهتمام والمتابعة والعناية يحتاج إلى أمر كبير جدا، وهو المعرفة، والمعرفة قوة. فعندما يأتي إنسان لديه نية صالحة لكنه ليس لديه الخبرة في التعامل مع كثير من الإشكالات أو زرع القيم أو غيرها من الأمور التي سنتحدث عنها إن شاء الله من خلال برنامج عملي سترونه بعد قليل يضم أكثر من 34 دورة علمية. لهذا هذه المحاضرة ليست محاضرة، هي حملة عائلتي أولا، حملة تستمر 12 شهرا، تبدأ من محرم وسيكون الحفل الختامي لها بإذن الله تعالى في شهر ذي الحجة. وقد وضعنا لهذه الحملة جائزتين، وسنفصح عن واحدة منها إن شاء الله في عندما نتحدث عن هذا المشروع في منتصف هذه المحاضرة. إذن نحتاج إلى معرفة. ألستم توافقونني أيها الإخوة أن الشخص، بل لماذا توافقونني، أو نضرب مثلا، أنا أمامكم الماثل أمامكم أتحدث بجميع قواي العقلية، تزوجت في 19 من عمري، ثم أصبح لدي ولد عمري 20 سنة، لكنني دخلت إلى هذا العالم وأنا جاهل لا أعرف شيئا. تزوجت نتيجة لتحدي مع 2 من أبناء خالتي من يتزوج الأول، وتزوجهم قبلي ثم أصبحت أنا الثالث بعدهم، ودخلت في هذا العالم على جهل. ثم فجأة وإذا لست زوجا فقط، أصبحت أبا بعد بضعة أشهر، واليوم هذا الابن الذي كان قبل فترة زمنية أصبح اليوم في مدارج الجامعة ويدرس فيها. ما الذي تلقاه في هذه السنين؟ لقد اكتشفت أيها الإخوة أن الإنسان يدخل هذا العالم على هذا الجهل، وما لم يبني نفسه بناء صحيحا ويتعلم ويتعرف ويرجع إلى أولاده ويكون لهم نصيب من وقته، وإلا فسيخسر شيئا كثيرا. إننا نكتشف أيها الأحبة الحاجة إلى تربية أولادنا والعناية بهم فقط في حالتين. الحالة الأولى عندما نشاهد أبناء الناس، خاصة في قناة فضائية، عندما يعرضون طفل صغير ابن سادسة أو سابع يحفظ القرآن كاملا فنحترق في الداخل، ونبدأ فعلا بتطبيق برنامج لكن لا يكاد يستمر أسبوع أو أسبوعين ثم ننطفئ بعد ذلك. لماذا؟ لأنه ليس هناك خطة واضحة، وليس هناك متابعة، وليس هناك مساعدة على التنفيذ أيضا كما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل. والأمر الثاني الذي تتحرك فيه الرغبة إلى التربية هو عندما تحصل مشكلة في البيت لأحد الأبناء، مصيبة معينة تقع فيها الفتاة أو الشاب، فنبدأ بعد ذلك إما بالاستشارة أو استرجاع بعض المعلومات أو قراءة بعض الكتب أو غيرها من الأشياء. لكن بمجرد أن تذهب هذه العاصفة نرجع إلى ما كنا فيه من قبل. لما لا يكون ثوب التربية يلبس بمجرد دخولك إلى البيت إلى أن تخرج منه؟ فأنت لست مربي فقط لأولادك، بل أنت مربي لنفسك، وذلك من خلال التزامك بالأشياء التي تدعو إليها في المنزل. ولهذا هذا المشروع إن شاء الله كما ستلاحظون سيعمق مفهوم القدوة الوالدية في البيوت، إضافة إلى أن الزوج هو المربي رقم واحد لزوجته. فالزوجة تأتي من بيت أهلها بمفاهيم وأفكار ومعلومات وأشياء كثيرة على حسب البيئة التي عاشت فيها، لكنها مهما كانت فستظل بيئة محدودة حتى وإن تعلمت. لذلك الذي يعلمها ويوصل إليها هذه الأفكار وهي تتلقى الأشياء من زوجها يعني بقابلية عالية جدا. نحن للأسف فرطنا في هذا إلا من رحم الله، بل تأتي المرأة فتنهك من خلال أعمال المنزل والولادة والحمل وغيرها، ثم لا تكاد تجد في الجهة الأخرى شخصا يصنعها يربيها يقول لها أصبحت الآن أم، ولأنك أم تحتاج إلى كذا وكذا وكذا. نحن في هذا البرنامج سنعالج هذه المشكلة إن شاء الله كما ستلاحظون بعد قليل بإذن الله تعالى. النقطة التي أريد أن أنبه عليها في بداية هذا الحديث أيضا أن أي أسرة أيها الأحبة لابد أن يكون وقتها أن يكون وقتها مشغولا بأربعة أشياء. ينبغي الوقت الأسري دائما ينبغي أن يحرص فيه الآباء على الأشياء التالية. أولا التخطيط، فقضية التخطيط قضية رئيسية، ليست ليوم واحد أو نخطط اليوم للعام فقط وننساه، لا، بل نحن بحاجة إلى أن نرسي هذا المفهوم، أن يعرف أبناءنا قيمة الوقت والزمان وكل لحظة من أعمارها. والأمر الثاني التعليم، وهذا ما سننبه عليه هنا إن شاء الله، بل في كثير من الدورات سيركز على هذا الجانب كثيرا في طرقه ووسائله وماذا يعلم. أيضا التعليم مسألة مهمة تحتاجها الزوجة ويحتاجها أيضا تحتاجها الأم تحتاجها الأبناء. القضية الثالثة الترفيه، الترفيه، ولذا ستلاحظون إن شاء الله، وهذه كلها فقط يعني مشهيات لهذا البرنامج، عندنا مجلس في الشهر مرة اسمه مجلس السرور، هذا فقط لإدخال الفرحة والسرور على الزوجة والأبناء، وعليك أيضا بالدرجة الأولى. ثم يأتي حل المشاكل، فهي جزء مهم جدا يحتاج الإنسان أن يتثقف فيه وأن يعرف المعلومات الصحيحة التي يواجه بها كثير من الإشكالات. مع أنه أيها الأحبة هذا المشروع الذي سترونه بعد قليل كان الهدف الرئيس منه هو منع الحرائق لا إطفاء الحرائق، وهذا الدور الذي ينبغي أن يقوم به الأب والأم كذلك في المنزل. ليست مهمتنا أن نكون أصحاب ردود أفعال، بمجرد أن تحصل مشكلة نبدأ بعد ذلك بالبحث، لا، الأصل أن نمنع هذه الإشكالات في المنزل. فبدل أن يأتي الأب ويسأل ويقول ولدي لا يصلي، إذن هناك تفريط، ولدي وقع في كذا، هناك اهتمام بالآيباد والآيبود والجلوس مع التقنية وعدم حرص على أوقاتهم، أبناؤنا لا يقرؤون، أشياء كثيرة من الإشكالات التي نسمعهم من الوالدين سببها هو أنه لم يبدأ معهم بطريقة صحيحة وفي الوقت الصحيح. والبرنامج إن شاء الله تعالى سيحل هذا الإشكال بإذنه سبحانه وتعالى. نبدأ أيها الأحبة في شيء نظري سريعا، ثم بعد ذلك ندخل في الجانب العملي وشرح هذا المشروع وما الذي سنتلقاه إن شاء الله تعالى شهريا عبر 12 شهرا. أما القضية الأولى التي سنتحدث عنها فهي هذا الشعار الذي بين أيديكم، هذا حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح في جامعه، قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وقد جعلناه شعارا للسنة كلها، أن من أراد أن يعرف خيريته على الحقيقة في التعامل وحسن الخلق وعدم الغضب ورفع الصوت وغيرها من الأشياء والرفق وبناء إنسان في داخل المنزل فلينظر في وضعه في داخل البيت. نعم هناك مشرفون في الحلقات متميزون وتحت يدي قرابة 200 شاب وصنع منهم أفذاذ، وهناك ناس مشرفون على دور تحفيظ وعمل برامج رائعة لهم واجتماعات مطولة مع المشرفين على هذه الدار وتحققت لهم نجاحات كثيرة، وهناك أناس مدراء مدارس ومدرسون مشرفون على فصول ومشرفين نشاط ثقافي، وعندما ترى عمله في داخل هذه المنشآت ترى نجاحا باهرا، بل ويكرم في آخر العام بدروع وغيرها. هل هذا الفعل الذي يحصل خارج البيت يحصل في داخل المنزل؟ أليست بيوتنا أولى؟ أليست هذه الخيرية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال عمل جاد؟ هو في الخارج مشرف متميز، هو في الخارج أب متميز، مدير متميز، لكن هل هو أب متميز؟ سؤال ينبغي أن نوجهه لأنفسنا أيها الإخوة، وهو أيضا موجه لي قبلكم. هل نحن فعلا ناجحون في بيوتنا؟ هل نحن خير عندما نعمل نوع من المحاكمة لنا من قبل أولادنا لنا من خلال استبيانات سترونها إن شاء الله أيضا هي في هذا البرنامج، كيف نظرتهم لنا، كيف تعاملنا في داخل المنزل؟ ولهذا إن شاء الله سيكون لديكم لقاء عائلي، 4 لقاءات في الشهر، أول لقاء منها اسمه لقاء التعارف، أريد أبنائك يعرفوك، من أنت، أمهم من هي، ما يعرف أحد. ألسنا إذا ذهبنا مع مجموعة في رحلة أو نحو ذلك أول ما نبدأ بماذا؟ التعارف، أنه فلان ابن فلان وكذا وكذا. نحن نحتاج للتعارف في المنزل وحتى نتعرف على هذا الولد، ونحتاج نعرفهم بنا نحن. هو فجأة ولد في عام 1426، عمره الآن 6 سنوات، يعني قرابة 32 سنة مجهولة بالنسبة له عن أبيه، وهذه تفرح الأبناء وتسعدهم عندما يرى الابن يخبره والده بحياتهم في السابق والدواب التي كانوا يستخدمونها وطريقة لعبهم بالكرة والملابس التي يلبسونها، وأنه ما كان في أصلا فرق في تلك الأيام، هم فريقين واحد واثنين الظاهر وانتهى الموضوع. لكن الآن أصبح عالم آخر، كيف كان الناس زمان ما في ملابس رياضية يعني خاصة في القرى، وزرة والناس ما شاء الله، وهدف المغرب بـ20، وتسجل الناس تحصل آخر بعد صلاة العصر إلى المغرب النتيجة 44-60 وضربة الزاوية بربع وجمع. هذه كانت حياتنا في السابق. لما لا تنقل مثل هذه الأشياء؟ حتى زينا، أكلنا، حتى إذا واحد منكم لحق مثلي، لازلت شابا طبعا، بس التغذية زمان في المدارس كيف كانت وش الأشياء اللي توضع فيها، كل هذه ذكريات جميلة. ولهذا جئت لأولادي بالمسطرة زمان والدفاتر القديمة وجه الوجه، وجبت لهم علبة التغذية والحبر القديم وأشياء كثيرة من السابق، فعلا فيها استرجاع جميل للماضي وهو مفيد للأبناء. ينبغي آخر هذه السنة أن تكون أنت أخير واحد في عائلتك وأن تكون خير، وإذا خرجت من هذه الدنيا يبكون عليك الدم. والله تأتيني اتصالات يعني يفرحون بخروجهم، بخروج هذا الأب من المنزل. بل من الأشياء العجيبة أحبتي الكرام أنه في هذه الفترة في فنادق فخمة وفي استراحات وفي البيوت تقام حفلات الطلاق، إنها خرجت من حياة رجل، وهذا يحصل اليوم موجود حفل الطلاق. لماذا؟ لأنها عاشت معه عذاب. هذه الحملة أيها الإخوة، أول قضية سنحرص عليها هو بناء بيئة مميزة في المنزل. وأول عنصر في بناء الأسرة المميزة هي زوجين سعيدين. ينبغي أن تكون لدينا قناعة كلنا أنه ما لم يكن هناك زوجان سعيدان فلن يكون هناك أبناء سعداء. وقد حدثتكم سابقا عن أكبر جريمة حصلت في أمريكا برجل مشهور اسمه جيفري دهامر، وهذا رجل كان يأتي بالضحية ويربطها على الطاولة ويقطع الرجل وهي حية، والرجل الثانية واليد الأولى واليد الثانية، ويخلع العينين ويقطع الأذن وكل شيء، ويتصور مع كل عضو من هذه الأعضاء، ثم إذا انتهى منها كلها طبخها وأكلها، حتى وصلوا إلى 9 من الضحايا له في 9 قبض على هذا الرجل. ثم من خلال التحقيقات تبين أنه نتيجة لأسرة مفككة، أب وأم يعيشون حالة من الصراع اليومي برفع الأصوات وغيرها والغضب والتهديد بالطلاق والضرب وغير ذلك. إذا أردنا أن نحقق هذا البرنامج لا بد أن نكون سعداء مع زوجاتنا، والعكس أيضا الزوجات مع أزواجهم. إن من قلة العقل أنك تجد بعض الأشخاص أيام الصفاء تعد على أصابع اليد الواحدة، وأيام الهجر والشقاق وخروجها من المنزل وتهاجرهم مع بعضهم البعض ونوم كل شخص عن الآخر بعيدا عن الآخر هي الأكثر في حياتهم. فأي حياة أيها الإخوة هذه التي يمكن أن تعاش عندئذ بسعادة وهدوء؟ أكثر ما يصاب به العالم اليوم، يقولون تغطي الكرة الأرضية تغطى بثلاثة أرباعها مياه والربع الآخر القلق. نحن نفقد في حياتنا السكينة اليومية الهادئة. هذه السكينة والاستقرار أصبح بعيدا عن كثير من البيوت. هناك لهث يومي خلف الرزق، بحث يومي من أجل الدنيا فقط، مع أن هناك أولويات تضيع علينا في هذه الزحمة. نحن نحتاج أن نرجع إلى بيوتنا وأن تكون هي أولوياتنا، ولهذا قلنا عائلتي أولا. بدون العائلة فسنخسر شيئا كثيرا. إذن أول ما سنفعله أيها الأحبة الكرام هي قضية أن نعتني ببيئة أسرية متميزة. كيف تتحقق هذه البيئة الأسرية المتميزة؟ من خلال 3 أشياء وضعناها في هذا البرنامج، وهي تعلم تعاون تفاهم. وقد جعلنا في هذا المشروع تقييم لوضعك الأسري الآن، كيف أنت، أين أنت الآن، ورقة تقييم العائلة، علاقتك مع زوجتك ومع أولادك. لدينا إن شاء الله قرابة 8 اختبارات ستجرونها أنتم على أنفسكم من خلال موقع إلكتروني، تدخل على هذا الموقع وتختبر، ثم تخرج لك نتيجتك، ثم يرسل لك على إيميلك ملف في جوانب النقص الموجودة عندك، من خلال ما سأشرحه لكم إن شاء الله بعد قليل. إذن أول قضية سنحرص عليها أيها الأحبة في قضية هذه الحملة هي أن يكون لدينا مناخ سعيد، مناخ مميز، مناخ بعيد عن الشقاق وغيرها. لهذا ينبغي أن تعاهد نفسك من هذه الساعة أنه إذا كان بينك وبين زوجتك خلاف أن تنهيه الليلة، الليلة تنهيه أيا كان حجم هذا الخلاف. ارجع إلى بيتك، أنت السيد المطاع، أنت صاحب القوامة، أنت صاحب السلطة الضابطة في المنزل، أنت الذي ينبغي أن يكون عقلك كبيرا وللرجال عليهن درجة. قال ابن عباس: بكثرة مسامحتهم للنساء، وهذا الصحيح، ينبغي للرجل أن يكون هو الذي يتنازل، والتنازل في الحياة الزوجية رفعة. إذن إخوتي الكرام، نحن أمام تحدي، وهو أننا نتجاوز كل الخلافات في المنزل. لن يعمل هذا البرنامج الأب لوحده ولا الأم لوحدها. ينبغي أن نتجاوز التفاهات في حياتنا، تأخر بأشياء معينة، عدم ذهاب لسوق، تأخر شراء ملابس إلى غير ذلك. نعم، هي قد تكون من الحاجيات المهمة للمنزل، لكن لا تكون سبباً لتدمير حياتنا الزوجية، وأن يكون الشقاق والمشاكل هي الأصل في داخل البيت. ثم بعد ذلك ننتقل من هذه البيئة إلى البرنامج والمشروع، إن شاء الله يأتي بعد قليل بإذن الله. هناك مجموعة من الأشياء التي نوصي بها قبل بدئنا في هذا المشروع، وهي أن نقول: تذكر أيها المربي، أيها الأب، أيتها الأم، أنك أنت المسؤول الأول عن تربية أسرتك وإسعادها. لن يأتي أحد من الخارج ليسعد أسرتك. والحياة الزوجية أيها الأحبة على أمرين: إما جحيم وإما جنة، فاختر أنت لنفسك. تريدها جحيم، من السهولة أن تكون جحيما بأن تقف عند كل شيء تافه صغير لا قيمة له، ولكن الرجل الكبير لا ينتبه أبدا لهذه الأشياء التوافه، ويعيش حياته ويكون هو الأب الحقيقي لهذه الأسرة. تذكر أيضا أن الذي يكتب أهدافه تكون إنجازاته 10 أضعاف الذي لا يكتب أهدافه. فأنت عندما تكتب هذه الخطة وتكون واضحة لديك، لهذا نحن حولنا هذا المشروع إلى شيء يومي. ستعرف الأشياء الثابتة لديك، ستعرف ما تقوم به، ماذا تقرأ، ما هي الدورة التي ستأخذها، إلى غير ذلك مما ستلاحظونه إن شاء الله. الأمر الثالث: البيت هو المكان الوحيد الذي لأهله نوع من التحكم فيه. نحن لا نستطيع أن نتحكم في الشارع ولا في الحلقة ولا في المدرسة ولا في أي مكان من المحاضن التربوية الأخرى أو غيرها أيضا، ولا في بيت جدي الأبناء ولا خالاتهم ولا غير ذلك، لكن منزلنا هو الذي نحن نتحكم فيه، ما الذي نريده وما الذي لا نريده. ولهذا سيكون إن شاء الله من الالتزامات التربوية في شهر محرم، يوم في الشهر، سنزيده إن شاء الله بعد ذلك، لكن يوم في شهر محرم بلا تلفزيون، بلا تلفاز. سنلغي من حياتنا وجود تلفاز مطلقا، منذ استيقاظنا إلى أن ننام لن نرى الشاشة، فإن كانت من الأحجام الكبيرة يقلب مباشرة للجدار، وإن كان من الشاشات يضيع الرموت أو يفعل به أي شيء. المهم سيكون لدينا يوم بلا تلفاز، وسترى النفسية التي تعيشون بها، مع بيان أهمية أن يكون هناك مشروع مصاحب يملأ به وقت الفراغ بالنسبة للأبناء. لأنه عندما نقول يوم بلا تلفزيون ثم يظل كل واحد ينظر للآخر، لا فائدة من هذا، نحتاج إلى برنامج، هذا البرنامج وضعناه. طيب، أيضا نحتاج أن نجيب على هذه الأسئلة حتى تتحرر لدينا، أو حتى يتضح لدينا أهمية مثل هذا اللقاء. مجموعة من الأسئلة أيها الأحبة نحتاج الإجابة عليها بوضوح في دواخلنا، وكذلك أنتم أيتها الأخوات: لماذا تزوجت؟ لماذا؟ تعف نفسك؟ عفيت نفسك، بعدها أنجب لك أولاد الآن، هؤلاء مسؤولية ستسأل عنهم، أنت تسأل عن هذه المرأة بمجرد أن عقدت عليها، أنت لو مت بعد العقد لأصبح لها جزء من تركتك إذا خلوت بها بالشروط الشرعية المعروفة. لماذا تريد أن يكون لديك أطفال؟ لماذا؟ هل تحقق فقط رغبة فطرية موجودة في الإنسان، أو لأن هناك أصلا رغبة في إنشاء جيل صالح وولد صالح؟ والأدب من الوالدين والهداية من الله، نحن نقدم ما علينا ثم الأمور الأخرى عند الله. ماذا يجب أن أعلم أطفالي؟ هل تعرف ما الذي يحتاجه ابن الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة؟ هل تعلمون أيها الأحبة أنه إلى سن 6 سنوات هناك 50 قيمة تترسخ في ذهن الأبناء، إما أن ترسخ بطريقة صحيحة أو خاطئة؟ في هذا البرنامج إن شاء الله سنحاول أن نتعلم هذه الأشياء ثم نقوم بها. ما هو دوري كأب والذي يجب أن أقوم به في الأسرة؟ سؤال مهم. ما هو دورك كأب؟ نحن إذا حصل بيننا وبين زوجاتنا شجار مباشرة نقول لهم كل هذا التعب، ونقصد بالتعب هو الذهاب للدوام والرجوع من الدوام، لكن أنا أتكلم على التعب التربوي الذي يمارس في المنزل. ما هو؟ دعونا نسأل بسؤال آخر، كم من الوقت في 24 ساعة نخصصه لأبنائنا؟ أحد التجار مشغول دائما، جاءه ولده وقال كم الساعة يا أبي؟ كم قيمتها يعني؟ قال قيمتها المبلغ الفلان، يعني عمله يعطوه في الساعة كذا لما يقسم راتب الشهر كله. وفعلا ذهب هذا الابن يشتغل شهرين كاملين حتى جمع مبلغ ساعة وأعطاها لوالده وقال أحتاج ساعة من وقتك. هناك أبناء أيتام لأنهم بآباء بلا مسؤولية، ويلقي الثقل على الطرف الآخر، أو أم عاملة أحيانا تحرص على أولاد المسلمين وأبناء ضائعين في البيوت مشردين عند خالاتهم وعماتهم وجداتهم والشغالة أحيانا، ولا أدري بأي عقل يكون هذا. أنا ضد هذا الأمر. إذا كان ليس للمرأة إلا هذا أو محافظة على أولادها، فلا شك أن المحافظة على الأبناء خير من المحافظة على أولاد المسلمين. ومع هذا تجد حرص عجيب جدا وذهاب قبل صلاة الفجر وتشريد لهؤلاء الأبناء، وتبني هناك لديهم أخلاقيات كثيرة وتعلمهم، بينما في المنزل هناك تقصير كبير. ما هو الدور الذي أريده لأبنائي في هذه الحياة؟ ابنك ابن 3 سنين، ماذا تريد بعد 15 سنة 20 سنة؟ هل لديك وضوح فعلا في هذا الأمر أم لا؟ هل بيننا تفاهم في حياتنا الزوجية؟ أسألك بكل صراحة، هل لديك لقاء في الشهر مرة في الشهر مرتين تتناقش أنت وزوجتك في أموركم المنزلية، في حياتكم، الإشكالات التي تمر عليها؟ أفتح لكم جوالي الآن وقرأوا المآسي والألم التي تحكي هذه الزوجة لبعد زوجها عنها وتخليه عنها في أوقات حاجتها، وتظل هي تشتري أغراض عن طريق أبناء الجيران خاصة إذا كان أطفالها صغار. هل هناك تفاهم على الأمور المنزلية، على القضايا التربوية، على الأمور المالية في المنزل، على أسفارهم؟ أشياء كثيرة في حياتنا بحاجة لتفاهم. لهذا لدينا اختبار خاص بالتفاهم إن شاء الله تعالى، هذه 8 اختبارات ستمر عليكم بإذن الله تعالى، وهذا الملف الذي سيأتيك تغذية راجعة إن شاء الله في العلاقة الأسرية، سأشرح هذا كاملا بإذن الله. السؤال المهم بكل صدق، هل حياتك الأسرية سعيدة؟ هل تشعر بالسعادة الآن بعد مضي 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات كما تشعر بها في الشهر الأول من زواجك؟ لا طبعا، ولن يقول أحد. لماذا؟ لأن المسؤولية زادت، لكن مسؤولية أحيانا مغلفة بتحجيمها بحجم كبير جدا، مع أنها يمكن أن تفتت من خلال تربية صحيحة وممتعة أيضا كما ستلاحظون إن شاء الله. تذكر أيها المربي كما ذكر لك قبل قليل أنك أنت المسؤول الأول عن تربية أسرتك. الذي يكتب أهدافه تكون إنجازاته 10 أضعاف الذي لا يكتب أهدافه. البيت هو المكان الذي لأهله نوع من التحكم فيه. الآن في الغرب عندهم شيء اسمه الهوم إديوكيشن أو الهوم سكولينج، المدارس البيتية، وأحيانا لا يدرسون أبنائهم في المدارس، يحرصون على تدريسهم في البيوت. وهناك مربية أصلا تأتي الآن في داخل البيوت، مهمتها هذه المربية أن تتابع الأسرة، أب وأم وأبناء، ثم تعطيهم قائمة بعد مضي فترة من الزمن تقول لهم أنتم عندكم كذا وكذا من الإشكالات. أنا أتمنى أنه تدفع فقط 200 ريال 300 ريال وتضع كاميرا في المنزل في أماكن تواجدكم لوقت كبير جدا. ضع هذه الكاميرا، كاميرا قماشة تذكرون وقحطة زمان وهذا، والكاميرا داخل في غرفة العجوز الكبيرة، حط هذا الكاميرا ثم انظر إليها بعد 3 أيام 4 أيام، انظر إلى تصرفاتك في أثناء الطعام، تعاملك مع الأبناء، نشر الآداب الإسلامية على الأكل وفي أثناء الجلوس وفي أثناء المتابعة إلى غير ذلك، ستلاحظ أشياء كبيرة جدا تحتاج إلى متابعة. لهذا نحن إن شاء الله تعالى من خلال البرنامج جعلناك تشتغل أول أسبوع، الجميع من سيشارك في هذا البرنامج سيشتغل في أول أسبوع شرطي، وهذا مهم. لن ينجح البرنامج إلا أن تكون شرطيا وزوجتك شرطية بدون ملابس، طبعا قصدي بدون ملابس عسكر، أيوة تمام. قاتل الله سوء الظن. يقولون في قاعدة كلما كبر الإنسان كلما ساء ظنه، لا صحيح، شفت الناس أبو 6 سنوات فطرة عندهم عجيبة. ما الشرطي بماذا يعتني؟ لا أحسنت، الشرطي دائما يهتم بالسلوك صح، لكن السلوك سببه قناعات تحت. فأنت أول ما تعمل في الأسبوع الأول ما في ولا برنامج، فقط ستجيب على مجموعة من الاستبانات لوحدك وزوجتك لوحدها، كما ستأتيكم إن شاء الله، سوف تأتيكم 22 ورقة ستجاوبون عليها خلال الشهر. لكن الأسبوع الأول ستكون شرطيا في المنزل، ماذا تفعل؟ فقط تتأمل في أحوالهم. عندما تجلسون على مائدة الأكل، من يسمي، من يحمد، من يمارس الآداب الإسلامية في تعاملهم مع بعضهم البعض، في علاقتهم مع أمهم، في استيقاظهم الصباح، في خروج إلى أشياء كثيرة، أنت مهمتك فقط شرطي، وتسجل إيش السلوكيات الحسنة في أبنائك، إيش السلوكيات السيئة. يركبون معك في السيارة، دقق، أنت شرطي الآن لمدة أسبوع كامل. بعد الأسبوع سنتحول إلى مربي. كيف؟ من خلال ورقة ستتابع فيها هذه الإشكاليات الموجودة عند الأبناء، ستوزع عليكم الورقة بإذن الله تعالى. أن بينك وبين أن تبدأ حاجز وهمي. بعض الأخوة يا أخي يقول والله صعب. أبدا، رهبة الخطوة الأولى اكسرها بأن تبدأ، خذ الأوراق وابدأ، والمشروع واضح إن شاء الله لديكم بإذن الله، ولدك امتداد لك بعد موتك. تذكر بأن التربية 90% من حياتك، والرعاية وهي المأكل والمشرب 10% فقط. تذكر أيها الأحبة بأن سلوكنا أو سلوك أولادنا هو صورة طبق الأصل لسلوكنا الشخصي. تجد ابن عصبي، ابن بخيل، ابن كذا، في مواصفات السبب هو ماذا؟ حياة أسرية تمارس أمامه يتشبه بها. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده إيش؟ أبوه ولا أمه؟ نعم، لأن الابن يأخذ من الأب أكثر من أخذه من الأم. وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. لاحظوا معي، في البيت قراءة كتب، حب قراءة وتعلم، اعتذار إذا أخطأت، تواضع وعدل، انتقاد في البيت كله انتقاد، كثير التسخط في المنزل، جو من العداء، جفريد هامر. يأتيك شخصية يكرهون الحياة، تتشكل في أذهانهم مبادئ وقيم سيئة عن الحياة، وكأن الحياة هي أب وأم. نعم، هم لا يعرفون إلا الأب والأم. تصور أنك إذا أخطأت، إذا صار بينك وبين زوجتك شيء واعتذرت أنت واعتذرت هي، هذه محافظة على كيان، على ميثاق غليظ غليظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير نسائكم الودود الولود، التي إذا غضب منها زوجها وضعت يدها في يده وقالت: والله لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. لكن ليس معنى هذا أنه ينتظر الزوج في مجلس الرجال شهر حتى تأتي تراضيه، هذا ليس بصحيح وليس بعقل. هذه حياة زوجية ينبغي أن تمارس ممارسة يومية. أما الهجر الشرعي فالله عز وجل وضع حدا لهذا الهجر، لا ينبغي الإنسان أن يتجاوزه. فنحتاج يا إخوة الكرام فعلا إلى هذه المسألة، وهي أن يكون لدينا جو من الرحمة بعيد عن العدوانية والاعتذار كذلك إذا أخطأنا. مرة حصل لي موقف لطيف الحقيقة، كنت مسافر للخارج ونسيت غرض مهم جدا أنسانيه إياه ولدي. وفعلا لما وصلت عند ضابط الجوازات خلاص ما عاد باقي أمامي إلا التفتيش، وتذكرت هذا الغرض فاتصلت على ولدي، وأنا إنسان أبقى بشر مغضب، فاتصلت وكانت الحقيقة يعني اتصال قوي جدا وأنبت تأنيب شديد. لما خرجت من الجوازات قبل ما أصل للتفتيش رفعت السماعة مرة أخرى وقلت له: يا أسامة أنا آسف، لأنه فعلا كان هناك تصرف وكلام ما ينبغي أن يخرج من أب. إيش كان ردة الفعل؟ انفجر باكيا. نحن نحتاج إخواني أن نفعل هذا الاعتذار. لهذا نحن وضعنا في هذا الشهر أشياء عملية يومية لازم تمارس. الآن يا إخوان تحتاجوا اللبن في الثلاجة وانتم على الغداء، كل واحد يقول للثاني: انت روح انت روح انت روح انت، صح؟ ليش ما يقوم واحد منهم؟ لانه الخطأ ليس منهم، لم يربيه الأب على تحمل المسؤولية اصلا. والحي يحييك صح، والميت يميتك. ياتي الأب احيانا بشيء، ياتي اخوهم بشيء مثلا من الثلاجة او من اي مكان اخر، ومع هذا لا أحد يقول له شكرا، صح؟ ما أحد يقول له لو سمحت أعطيني هذا، ما في، بل كلها يعني شغل جلافة وجفاء، وهذا ليس بصحيح. الإسلام رقيق، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الذوق في كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى في قضاء الحاجة. فنأتي لابد هذه أن تترسخ، وهذا سأذكرها إن شاء الله بعد قليل بإذن الله. الخوف جو من القلق، غير حسد، تشجيع، ثقة، صراحة، صدق، عدل، إنصاف، إلى آخره من الأشياء. تخيل ولدك بعد 20 سنة، خلونا نتخيل واحد من أولادك، كل واحد يتخيل كذا ابن عنده عمره 3 سنين أو 4 أو 5، تخيلوا بعد 20 سنة كيف يكون؟ تريده بهذه الطريقة، صح؟ أول قضية أظن نتفق عليها أن يكون قريب من ربه، موافقون؟ ها؟ بالإجماع، ها؟ أول إجماع على مستوى العالم الإسلامي. الثاني أخلاقه عالية، تمام؟ تمام ولا لا؟ تمام. الأمر الثالث فعال في مجتمعه، ماشي؟ الرابع متميز في وظيفته. الخامس ناجح في زواجه، تمام؟ السادس ثقافته عالية. الجميع متفق على هذه الصفات يا أخوة؟ ماشي، على الأقل الأغلب إن شاء الله. سؤال، هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل هل هي مستحيلة ولا ممكنة التحقيق؟ ها؟ ممكن ولا مستحيل؟ ممكن، يا سلام. السؤال الثاني، هل نحن كآباء وهم كأمهات في وسعنا وطاقتنا أن نحقق هذه الأمنية ولا لا؟ ها؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، اللهم لك الحمد. الثالث هذا البلاء، كيف؟ هذا التحدي الحقيقي لكم، كيف؟ نحن حاولنا أن نأتي بكيف في هذا اللقاء، أنه نعطيكم الكيف، ويبقى عليكم تطبيق هذا الكيف في المنزل مع تقييمكم لهذا البرنامج، لأنكم أنتم من سيطبق، من يقوم بهذا الدور في المنزل؟ شغالة؟ مستحيل. ارتباط الأبناء خاصة الصغار بالعاملة هذا يعني شيء غير صحي، وقد يكون لبعض البيوت ظروف للإتيان بشغالة، ممكن، تمام. أكيد واحد يقول الآن الشيخ شخص علينا، وأكيد عنده شغالة في المنزل وتعب حتى جاب فيزا، أبدا. 18 سنة ليس عندي عاملة في المنزل، جئت بها سنة واحدة، تمام، تجربة، والحمد لله تبت إلى الله توبة نصوحة بإذن الله أنها لا تدخل بيتي، أعيش بحرية يا أخي وأرتاح في بيتي، ولا أدخل عنصر إلا أحيانا بعض الضرورات. الأخوات يغضبون من هذا الكلام، ولكن هناك دراسة في أستراليا وقد عرضتها في إحدى الحلقات في قناة المجد، تقول بأن المرأة التي تعمل في منزلها بضع ساعات يوميا، تمام، لا تكون معرضة للإصابة بسرطانين ذكروا منهم، سرطان الرحم وسرطان آخر. أما الترهل هذا في المنزل ونوم إلى الظهر ثم بعد ذلك يعني فيه نوع من الكسل في داخل البيت، تكون المرأة معرضة لإشكالات كثيرة. هل يمكن أن تحقق هذه الأمور خارج المنزل؟ لا، صح ولا مو صح؟ المدرسة ممكن تحقق هذه الأشياء، جزء منها، الحلقة جزء منها، لكن تبقى الأسرة هي رقم واحد في هذا. ما الذي نكسبه إذا خططنا؟ مجموعة من الأشياء لا داعي للتركيز فيها كثيرا أو ذكرها. أول شيء أداء جزء من واجبنا الذي سنسأل عنه يوم القيامة، إذا فعلنا هذه الأمور وعلمنا أولادنا وأدبناهم وقمنا بواجبنا الشرعي نقول قد أدينا شيء. تربية النفس، الانضباط، انضباط في الوقت، ستعرف متى لقاءك العائلي، ومتى سيذهب الأبناء للنوم، متى سيكون الأكل، إلى غير ذلك، لأن الأشياء الثابتة سوف تحدد كما ستلاحظون. معرفة ما يجب أن يقوم به الأب في المنزل، معرفة ما لا يجب أن يقوم به، التعاون بين أفراد الأسرة فيصبح الأبناء لهم دور في داخل البيت، يقلل المشاكل داخل البيت، يساعد على الاستفادة من جميع أفراد الأسرة. ما الذي نخسره إذا لم نخطط؟ تآكلنا، نصبح أشخاص فقط حلالين للمشاكل فقط. أيضا من الأشياء فقدان الأولاد لكثير من القيم والسلوك، هناك كما ذكرت لكم مجموعة كبيرة من القيم، أين هي؟ الآن أبناء في 6 والـ7 ما عنده قيمة إدارة الوقت، مهارة التعامل، حسن التعامل مع الآخرين، إهدار حقيقي لحياة أولادنا لا يكتشف هذا الإنسان إلا عند المقارنة. يجد أن أحيانا بيوت محافظة تأتي لابن عمره 12 سنة 14 سنة يفقد كثير من الآداب والأخلاقيات وغيرها، هذا واقع نحتاج أن نعترف به لنعالجه. ننسى أشياء مهمة في حياتهم، تفاقم المشاكل داخل المنزل. لماذا لا نخطط؟ أشياء كثيرة، الاتكال على مؤسسة التربية الأخرى، الثقة الزائدة المفرطة بالأبناء، عدم وضوح الأولويات في حياتنا، عدم إدراك خطورة المؤثرات الخارجية من إعلام وغيرها، قلة الخبرة بالتخطيط، عدم وجود الرغبة بالتخطيط، الخوف من الفشل، كل هذه الأشياء أيها الأحبة تمنع كثير من الناس من التخطيط، لكن هذا غير صحيح، نحتاج أننا نبدأ. طيب، ما هو التخطيط؟ خلينا أوريكم الشريحة التي بعدها التي يظهر فيها التخطيط. التخطيط، رأيتم قبل قليل شريحة بعنوان تخيل ولدك بعد 20 سنة، صح؟ هذا هو التخطيط، عملية اتخاذ قرارات لتحديد اتجاه المستقبل. ماذا أريد أسرتي أنا كأسرة التي تحتوي على أب وأم ومجموعة من الأبناء، ماذا أريد أن أحقق بعد 20 سنة؟ أين نحن الآن؟ وهذا مهم جدا، ما الذي نملكه نحن؟ سؤال يا إخوة، من قرأ كتابا في تربية الأسرة في السنة الماضية كامل من أوله لآخره وطبق؟ أعطونا، والعين حق. هاي إخوة، أعطوني اسم الكتاب لو سمحتم، اسم المؤلف والدار الناشرة، لأنه كتاب قرأته شهر شهرين معناه أصبح جزء يومي من عندك. من قرأ كتاب أيها الإخوة في 50 صفحة؟ من قرأ كتاب ولو في المنام، ولا حتى في المنام، ها؟ من حضر دورة في فن تعامل مع الأطفال السنة الماضية؟ 20 سنة، الله يخليها 20 سنة. هاي أخوة، واحد في المسجد، واحد بس، 2 3 4، في مشكلة صح ولا لا؟ كم سيدي وشريط سمعناه في السيارة يتعلق بتربية الأبناء؟ نحتاج أن نراجع أنفسنا. نحن يا إخواني لسنا في محاكمة الليلة، نحن فقط نريد أن نقع على الجرح لنعالجه، تمام؟ ولسنا نريد أن نحشر أنفسنا في زاوية ونرى أنفسنا متهمين، لا، نحن نريد أن نحقق إن شاء الله إنجازات عظيمة بإذن الله في هذه السنة، فقط نحتاج إلى الالتزام وانضباط بهذا. إذن أين نحن الآن؟ ولهذا إن شاء الله تعالى سوف نتعرض إلى مجموعة كبيرة من الاختبارات التي ستختبر أين أنت الآن. عندنا مثل ما ذكرت لكم ورقة التقييم العائلي، وعندنا اختبار سيمر عليك، الصراحة بين الزوجين والمثالية بين الزوجين وحب الزوجين وشخصيتك مع أفراد أسرتك، اختبارين، مستوى الحوار بينك وبين أبنائك والقدرة على الإنصات في داخل المنزل. مجموعة من الاختبارات كلها ستتعرض لها في هذا البرنامج في شهر محرم، لأن شهر محرم هو شهر التخلية. تعرفون الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول أن الأمة بحاجة إلى تخلية ثم تحلية. تحلية ولا صاري؟ تحتاج إلى تحلية. إذن أول شيء تخلية، ننظف الماضي، نستودع الماضي بكل ما فيه، نستفيد منه، نعم، ونعرف الجوانب القصور الموجودة في الأسرة، نعم، لكن نبدأ صفحة جديدة منذ ركوبكم السيارة بعد انتهاء صلاة العشاء. ينبغي أن يكون الزوج الذي يركب السيارة اليوم مختلف عن الزوج الذي دخل المسجد. أتكلم في نفسيته وانشراحه وسعادته وفرحه بقدر الله عز وجل له في هذه الأسرة وكذلك الزوجة. لا نريد أن نجدد الماضي. أمس أحد الإخوة في مكة قال لي والله جيناك أنا وزوجتي ونحن في خلاف، وأعدك أن بمجرد رجوعي من المسجد أحل هذا الخلاف. هذا ما نريده. اليوم لا خلاف، هذا الشهر لا نحتاج فيه أي شيء من هذه الأمور التي اعتدنا عليها في المنزل. ولهذا ستلاحظون إن شاء الله بعد قليل مجموعة من الالتزامات التربوية تلتزمون بها في هذا المشروع. أين نريد الوصول؟ أسرة متميزة، عندنا 12 شعار، طبعا الشعار الكبير للمشروع خيركم خيركم لأهله. عندنا كل شهر شعار، ستكون الأسرة كلها في هذا الشعار، لهذا شهر محرم إن شاء الله شعاره ما ستلاحظونه إن شاء الله بعد قليل. هذا التخطيط الذي نتحدث عنه أيها الإخوة يحتاج إلى مشروع، هو الإجابة على كيف. ما هو التخطيط؟ هذا تعريف له، جهد عقلي يبذله الواحد منا في تصور الأوضاع والإمكانات الموجودة لديه من أجل وضعها في برامج وخطط لتحقيق أهداف معينة. ولهذا الهدف نحن سنضعه إن شاء الله، والبرنامج سنضعه لك، ثم أنت منفذ لهذا البرنامج. لكن تذكروا بأنه جهد عقلي، يعني يحتاج منك وأنت في داخل المنزل أن تكون شرطي، ثم بعد ذلك تبدأ بوضع هذه الخطة. أيضا من الأشياء التي ننبه عليها في أثناء الخطة أن الرغبة والنية الحسنة لا تكفي في تربية الأبناء. لماذا؟ لأننا نعيش في عالم مختلف يحتاج الإلمام بأدوات ومهارات التربية. كيف؟ من خلال خطة عمل لأولادنا. طيب، كيف نخطط؟ عندنا أركان أربعة إخوان الكرام: مناخ أسري، مربي، متربي، منهج. هذه الأربعة كلها وضعناها في المشروع، فسنحقق إن شاء الله بيئة سعيدة بإذن الله، وسنحقق مربي متميز جدا، لأن هذا المشروع ليس للأبناء، هو بالدرجة الأولى للأب والأم، ثم يأتي للبقية، ثم المتربي. لا لا لا لا. ثم بعد ذلك المتربي، الذي هو أبناؤنا. إذن سيتعرضون لمجموعة من البرامج التي سترونها إن شاء الله بعد قليل. هذه الأربعة، ثم المنهج وهو البرنامج الذي سنتكلم عليه. هذا المناخ الأسري إخوة الكرام، مناخ في 10 أشياء قد تحدثنا عنها سابقا في هذا اللقاء. نحن ماذا فعلنا؟ جئنا بهذه 10 وفرغناها كبرامج عملية في المشروع في أثناء الشهر. فمثلا الحب والقبول غير المشروط، التركيز على الإيجابيات. لهذا لاحظوا معي، إحدى الالتزامات التربوية التي ستلتزم بها في شهر محرم لا للسلبيات، ولا نبش السلبيات، ولا التركيز على السلبيات، كسر كوب، تكلم بكلمة نابية إلى غير ذلك. نحن سنركز على الإيجابيات، وستختفي تلك وتتلاشى، وأنا أضمن لكم هذا إن شاء الله، والبرنامج كفيل به. الحماية المسبقة من السلبيات بتنمية الانضباط الداخلي وغيره، ذكرنا عليه التزام. الاتفاق بين الأبوين على طرق التربية، لا بد من تفاهم بين الزوج والزوجة على العملية التربوية في المنزل، ولا يقوم بها طرف واحد دون الآخر. أيضا من الأشياء يتضح في معايير القبول والرفض، له مواعيد منضبطة تتبادل فيه المسؤوليات، تشجع المشاركة الاجتماعية. لهذا وضعنا لكم في كل شهر مشروع للأسرة تطوعي، ما أحتاج منك ولا مال، أحتاج بس تقول لحارس المسجد رجاء بالله غدا بعد صلاة العشاء خلي المسجد مفتوح، نحن أنا وأسرتي سندخل ننظف المسجد وسنبخر المسجد، يأتون الناس صلاة الفجر المسجد مختلف تماما. نحتاج مثل هذه المشاريع الصغيرة، وسأذكر لكم جملة من المشاريع، وذكرت لكم 40 مشروع يختار الإنسان منها ما يشاء، وشرحت كل مشروع في هذا البرنامج، وستلاحظه إن شاء الله يشجع النجاح والتميز. لهذا ستلاحظ إن شاء الله أنه في أثناء اليوم سوف تخرج منك عبارات بطواعية وقصد منك للزوجة وللأبناء، بمدحهم وثنائهم وذكر المحاسن الموجودة لديهم. لديه أوقات للمرح والفكاهة والاستجمام، عندنا مجلس السرور يوم من الأيام فقط طرائف، تدخل السرور فيها على زوجتك. سوف تأتي يوم من الأيام وعندك أصلا طرفة لتحكيها لأبنائك على الغداء، كما ستلاحظون إن شاء الله يتسم بالمرونة ومراعاة الظروف، يسود فيه الأدب والاحترام المتبادل بين الآباء والأبناء. من فضلك ولو سمحت شكرا وغيرها من العبارات سنجعلها إلزامية في المنزل. طيب، هذه الحملة الأسرية أيها الأخوة، دخلنا في البرنامج العملي الآن، نشرحه لكم وما الذي سيحصل في هذا الشهر بإذن الله تعالى. بعدما بدأنا بهذه المقدمة النظرية ندخل في هذه الحملة الأسرية للمنطقة الغربية، لأن انطلاقها من هنا، وإلا هي إن شاء الله للجميع بإذن الله. وهذا جزء إخوتي الكرام من مشروع سوف ينطلق إن شاء الله في محرم 1435 بإذن الله. نحن بدأنا نعمل عليه من فترة. سيكون لدينا أكاديمية الأسرة، هذه الأكاديمية فيها 5 فروع: الزوجان والوالدان والفتيات والشباب والأطفال. فيها برامج تعليمية لهم، يدخل الطفل يتعلم بنفسه عن بعد، الشاب يدخل يأخذ مجموعة من الدورات والأمور الشرعية وغيرها، أيضا تعليم عن بعد ودورات مرئية وأشياء مسموعة وغيرها، سترونها إن شاء الله. نحن بدأنا نشتغل عليها من فترة، هذا جزء منها. الآن حملة أسرية حملت هذه الحملة، اسم المشروع أيها الإخوة أو اسم هذه الحملة: عائلتي أولا. لكي نحقق الخيرية لا بد أن نرجع إلى بيوتنا. الأمر الثاني: المدة الزمنية لهذا المشروع 1 سنة كاملة، من شهر محرم إلى شهر ذو الحجة. هذه الحملة لها جائزتان، أما الجائزة الأولى فهي نجاحك في البرنامج، فإنك إذا طبقت هذا المشروع ستجد اختلافا تاما في علاقتك الزوجية والأبوية وأولادك أيضا. وإذا طبق هذا المشروع بحذافيره إن شاء الله تعالى في الأسرة، فستجد أن هناك ثقافات كثيرة تطبعت، أصبحت جزء من حياة الأبناء، في القراءة والمفاهيم التي ستمر عليهم، حتى الشخص غير المتزوج سيستفيد من هذه وسيؤهل تأهيله لأن يكون أبا وزوجا أيضا ناجحا. الجائزة الثانية هذه التي لن نفصح عنها، ليس لأنها غير موجودة بل موجودة وستعلن إن شاء الله تعالى في حفل ختامي لهذه الحملة للأسرة التي ستشارك معنا. طبعا الإخوة مشكورين، سيضعون لكم أوراق في آخر المسجد، يسجل الشخص اسمه ورقم جواله والإيميل، ونحن سنتواصل معه إن شاء الله في هذا الأسبوع، وستصلك على جوالك 3 رسائل، من رسالتين إلى 3 رسائل أسبوعية تتواصل معك بالنسبة للمشروع تربوية، تمام؟ ثم إذا حققت هذه 12 شهرا ستأخذ الجائزة الثانية، هي جائزة طبعا ثمينة جدا جدا جدا جدا بقدر المطر الذي نزل عليكم اليوم. ما هي هذا المشروع؟ يهدف المشروع إلى تفعيل دور الوالدين الإيجابي مع أولادهم، مع تفعيل بقية أفراد الأسرة من خلال برامج عملية تربوية. إذن الآباء سيشتغل، الأمهات ستشتغل أيضا في المنزل. من المستهدف؟ الأب والأم وكذلك الأبناء. شعار المسابقة كما ترونه: خيركم خيركم لأهله. مواد المشروع، المشروع أيها الإخوة سيصل إن شاء الله شهريا، مادة مسموعة ستسمع من قبل الأب وتطبق أيضا في المنزل، لأنه على هذه المادة أسئلة تطبيقية يقوم بها الأب في داخل المنزل. هناك مادة مرئية أيضا، لأنه نحن الآن بصدد عمل هذه الدورات، سيكون لدى الشخص بعد مرور فترة سيكون ملف بهذه الطريقة. في كل حملة كل 3 أشهر سيكون لدينا كل السيديات المتعلقة بالحملة هنا مع هذا الكتاب، كتاب عبارة عن حقيبة تدريبية، تأخذ السيدي تشغل أنت في دورات خاصة بك ودورة خاصة بالأمهات ودورة خاصة بالعائلة مثل الدورات العامة، سيطبق الأبناء والأسرة كذلك هذه الدورة على في داخل المنزل. هناك ملف تربوي سيصلكم شهريا إن شاء الله تعالى، وهذا الملف التربوي سيكون داخل مجلة إلكترونية اسمها مجلة عائلتي. هذه ستنزل لكم مباشرة على الإيميل، وفي داخلها ملف، هذا الملف سيكون عليه مجموعة من الأسئلة، ليس ملف كبير، يتعلق بقضية تربوية للشهر. سنستهدف في كل شهر مثلا الطفولة، المراهقة، بناء القيم إلى غير ذلك من الأشياء المناسبة للأسرة، وسيكون عليها اختبار يختبره الشخص بعد مرور أسبوعين من وصول الملف لديه. المهم أنه قبل مرور شهر. نماذج ورقية تصلكم كل شهر في فولدر إن شاء الله تعالى، عبارة عن اختبارات ونماذج اللقاء العائلي وغيرها، لمن يراها، لمن يريد أن يصورها، ولمن يريد أن يتعامل إلكترونيا فلا بأس بهذا. بالنسبة أيها الإخوة، النماذج الورقية هي عبارة عن اختبارات، هذه الاختبارات متاحة فقط للإخوة المشتركين. أول ما تشترك إن شاء الله وتسجل اسمك تصلك رسالة على جوالك، أدخل على الموقع الفلاني، تدخل على الموقع سنقول لك اختبر الاختبار الفلاني، ستختبر، بمجرد ما تنتهي من الاختبار ستطلع لك النتيجة، وسيأتي لك ملف إن شاء الله تغذية راجعة بالأشياء التي أنت تحتاجها في هذا الباب، سواء في قضية الحوار أو مهارات التواصل أو غيرها التي سترونها إن شاء الله تعالى. إضافة أيها الأحبة إلى أن هذا المشروع سيكون فيه دورات شهرية، عملنا لهذا المشروع 34 دورة، سنأخذ منها مجموعة، يعني نذكر لكم نماذج منها: خصائص التربية الأسرية وأساليبها، مراحل النمو ومطالبها، الأساليب النبوية في التربية، تنمية مهارات التفكير والتعلم لدى الأولاد، التربية الإيمانية، هذه كلها عبارة عن دورات، التربية القيمية، التربية العقلية، التربية النفسية وتنميتها لدى الأولاد، التربية الاجتماعية البدنية، التربية الجنسية، التربية الذاتية، مهارات التواصل، مهارات حل المشاكل، الفروق الفردية بين الأولاد، أساليب تحفيز الأولاد، تشجيع الذكاءات المتعددة، الوسائل التقنية والأسرة، مهارات التحصيل الدراسي، التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، اكتشاف الموهوبين، مهارة إدارة الوقت، مهارات النجاح، مهارات القراءة، ثم بعد ذلك سنتعلم على قيم العمل والإنتاج، تأهيل الأولاد للزواج، تأهيل الأولاد للإنجاب. كل واحدة منها دورة، وإن شاء الله تعالى ابتداء من الشهر القادم سوف ننسى الطاولة وننسى البشت وسننزل للميدان إن شاء الله تعالى، وستكون بين أيديكم حقائب تدريبية تتابعون معي هذه الأحداث، ونسمع منكم بعد ذلك تطبيق عملي لها إن شاء الله في داخل المنزل. برنامج شهر محرم، الشهر الذي نحن فيه للإخوة المشاركين سيصلهم ما يلي، وسيلتزمون أيضا بالأشياء التالية. أما البرنامج، أهدافه كالتالي: نحن في شهر محرم ليس لنا إلا هدفين إضافة لهدف ثالث في البرنامج. الهدف الأول الذي سنحرص على القيام به أتم قيام، وبدونه لن يتحقق هذا البرنامج، بناء علاقة متميزة بين الزوجين. نريد أن تحول بيوتنا إلى جنة، وعبارات الحب والتلطف والمواساة. حتى لو كانت نفوسنا شوية واقفة من بعضنا البعض، نحتاج أن نحسن يا جماعة وضعنا. البيوت تئن، والأصل أن الإنسان العاقل يا إخوتي يحرص على أن يكون بيته سعادة وهدوء. يكفي بعدا عن المنزل، يكفي تهاجرا، يكفي كلمات غير مناسبة، يكفي يكفي يكفي. نحن اليوم بحاجة أن نسعد أنفسنا، وبقدر ما نسعد الآخرين سيرجع هذا إلينا مباشرة. الأمر الثاني بناء علاقة متميزة بين الوالدين والأبناء، ثم بعد ذلك تفعيل البرنامج في داخل المنزل. شعار الشهر هذا الشهر أيها الأحبة، قرب لي هذا، شعار الشهر إخوة الكرام، هذا شهر محرم شعاره: نحن أسرة متحابة. خليكم معي، نحن أسرة متحابة. إذن هذا الشهر فقط سنحرص على إسعاد بعضنا البعض، نشر المحبة والألفة في داخل المنزل. ما هي محتويات هذا البرنامج؟ طبعا إن شاء الله نحن سنحيلكم على مكان تذهبوا لأخذ محتويات البرنامج. البرنامج سيحتوي على كتاب كيف تضع خطة تربوية لأولادك، هذا الكتاب تمام، هذا كتاب خطة عملية لمدة سنة تتلقاها الأسرة، وسنشرح لك طريقة الاستفادة من هذا الكتاب من خلال السيدي الذي بعدهم. هناك سيدي سيكون معك كيف تجدد حياتك العائلية، سيكون من ضمن الفولدر أو الملف الذي سيأتيك فيه كيف تجدد حياتك العائلية، فيه شرح لأربعين برنامج عملي للأسرة ستستفيد أيضا منه. تسمع فقط، لأنه في معلومات هنا في الكتاب لا تشرح إلا من خلال السيدي. ثم عندنا نماذج واستبيانات. أول استبيان ستعبئه في الأسرة استبيان هوية العائلة، استبيان هوية العائلة. هذا الاستبيان موجود بين يدي وسترونه أيضا هنا، هذه هوية العائلة. نريد أن نتعرف عليكم كآباء وكأمهات في مجموعة من المعلومات اللي ترونها الآن. عندنا تقييم الوضع الحائلي للعائلة، التقييم العاطفي التواصلي بينكم. هناك اختبار كامل للأسرة سيعبئه الأب وتعبئه الأم، وسيكون أربع ورقات: ورقتين في أول الشهر، ورقتين في آخر الشهر بعد تطبيق البرنامج. هل تغير شيء ولا بقيتم كما أنتم؟ معناه في خلل. إذن هذه ورقتين أيضا ستصلكم إلكترونيا، وهي موجودة بين يدي أيضا أوراق، لكن لن نسلم الأوراق، نحن سنتعامل إلكتروني، وستوضع ورقية مع الكتاب و السيدي إن شاء الله. اللقاء العائلي، عندنا أربع لقاءات في الشهر، واللقاء العائلي هناك التزامات أو تنبيهات اللقاء العائلي، وعندنا أربعة لقاءات. اللقاء الأول لقاء تعارف ومحبة ومودة، اللقاء الأخير لقاء سرور، اللقاء الثاني سنعطيك البرنامج المناسب له إن شاء الله تعالى. ملف متابعة لكل ولد من الأولاد. هذا الملف فكرته كالتالي يا إخوة، نحن اتفقنا أن أول أسبوع في البرنامج تكون ماذا؟ مربي ولا شرطي؟ شرطي. ستتابع السلوكيات الموجودة في المنزل حتى تحاول أن تصلحها في أبنائك. كيف؟ إذا عملت جرد لهذه الأشياء اكتب أهمها عندك. نحن عملنا لك هذا الجدول متابعة، جدول متابعة في مجموعة من الأشياء ستراها إن شاء الله بعد قليل مقترحة، ووضعنا لك ورقة في البرنامج فارغة تضع فيها مثلا أنه تريد أن تعلم أولادك قضية فرشاة الأسنان اليومية، ضعها. ثم يبدأ بعد ذلك المتابعة بما سترونه إن شاء الله. التزامات تربوية في هذا الشهر، شهر محرم، عندنا التزامات ينبغي أن تلتزم بها لينجح البرنامج. ثم ورقة الدستور المنزلي، كل واحد منكم يا أيها الإخوة سيصله في إيميله دستور منزلي، هذا هو الدستور التربوي الأسري. هذا سيعلق في كل بيت مشارك، وضعت فيه قضايا كبرى للأسرة تحافظ عليه، ليس في الشهر الأول، للسنة كاملة. أقرأ عليكم جزءا منه: نحن أسرة مسلمة ونسعى جهدنا لأن نكون ملتزمين بالدين الحنيف، أسرتنا أسرة متماسكة ومتضامنة وتسعى إلى تطويق أي خلاف ينشب بيننا. الهدوء وعدم رفع الصوت وتحاشي الإزعاج سمة من سمات منزلنا. لصلاة الفجر في موعدها أولوية مطلقة عند تحديد أوقات نومنا. قراءة القرآن وذكر الله تعالى وقيام الليل شيء مألوف في بيتنا. لا يرضى أحد من أولاد هذه الأسرة بغير النجاح والتفوق. على كل فتى أو فتاة في المنزل ترتيب غرفته قبل مغادرتها. الاستفادة القصوى من الوقت ومساعدة بعضنا على ذلك. نحن لا نذكر الآخرين إلا بخير ونحاول الابتعاد عن التدخل في شؤونهم. لا مكان في بيتنا العبارات النابية والألفاظ البذيئة. الإحسان إلى جيراننا وتحمل أذاهم جزء من مساعينا في التقرب إلى الله. نظافة المنزل والمحافظة على الأثاث مسؤولية الجميع. نحافظ على الأذكار والأدعية الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحرص على جلسة أسبوعية للتذاكر في شؤون الأسرة. يحاول كل من في الأسرة أن يفاجئنا ببعض الأشياء السارة. هذه إن شاء الله ستكون عندكم وتصور A0 حجم كبير أو A1 وتوضع في مكان بارز في البيت وينبه الأبناء عليها في كل لقاء من لقاءات العائلة. هذه الأشياء كما هي أمامكم. ما الذي ينبغي أن نلتزم به في شهر محرم؟ طبعا الأسبوع الأول كما ذكرنا متابعة لوضع المنزل، ثم وضع بعد ذلك جداول المتابعة للأبناء مع تعبئة هوية الأب وهوية الأم والتقييم العائلي. هذه الأشياء كلها ستكون في الأسبوع الأول. ثم لدينا في الشهر كله كامل التزامات تربوية ينبغي أن يلتزم بها كل أب. أما أول شيء، تذكروا نحن نريد أن نبني مناخا أسريا متميزا. شعارنا في شهر محرم هو نحن أسرة إيش متحابة. الإخبار بالمشاعر القلبية للأولاد بوسائل مختلفة، وللأم أيضا، والأم لزوجها أيضا، للأب. نحتاج أن هذه المشاعر خلاص تتبادل الآن. تأخذ ولدك إلى المسجد تخبره بحبك له. الزوجة أيضا وهي أحوج الناس إلى هذا الكلام، والزوج أيضا، حتى نحن الرجال. ليش الواحد يستحي لما تبادلنا زوجاتنا المشاعر؟ حقيقة يا أخي الواحد والله يعني بينفجر من الفرح والسعادة. في بعض الإخوة، بعضهم طبعا، وحاشاكم أنتم طبعا رقيقين جدا. والآن أبو 8 سنين رومانسي، كيف بالناس الكبار ما شاء الله؟ قلت لكم سابقا أيها الإخوة، الذي لا يستطيع أن يقول كلمة الحب يدخل لغرفة ويغلق على نفسه، تمام، وعلى الدولاب مباشرة، ويقول له أنا أحبك أحبك أحبك أحبك، حتى يتعود على نطق هذه الكلمة، تمام، وفي أثناء قوله للدولاب للمخدة للفراش لأي شيء اتصل على زوجته وادخل بسرعة، تمام، لما تدخل يقول الكلمة هذه حتى بس يتعود. لأنه كلما قلنا هذه في لقاء أو دورة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك؟ عائشة، صح؟ إني رزقت حبها، يقول عن خديجة رضي الله عنها كما قلنا في المحاضرة الماضية، أليس كذلك؟ نحن خلف محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحب له أثر كبير جدا على الطرف الآخر أيا كان، خاصة إذا كان حبا فعليا من خلال هدايا متبادلة، من خلال مفاجآت سارة إلى غير ذلك. ركز على الإيجابيات. ما الذي جعل عبارات الحب والغزل تنقص وتقل وتموت وتذبل في لسان الزوج؟ هو ماذا؟ أننا في فترة طويلة 10 سنين ركزنا على السلبيات في المرأة، فأصبحنا لا نراها إلا شيطانا، تمام، ونحن نريد أن نراها بشرا، بشرا كما ينبغي أن ترانا. نحن بشر، نقصر ونخطئ ونصيب. هذه أكبر مشكلة. تذكرون يا إخوة والشباب اللي توهم متزوجين جدد، كيف كانوا لما يتصلون على زوجاتهم؟ إيش الحب والعاطفة والرومانسية وشيء عجب، صح؟ ويضع فمه على مكان أكلها طبعا، مثل ما ذكرنا المرة الماضية، والشرب يضع فمه على مكان ممكن شربها، ويفعل أشياء لا يفعله حتى المجنون، أليس كذلك؟ ما الذي تغير؟ هذا تغير. المشكلة أنه مع الاحتكاك الأكثر يحصل بعد الاحتكاك مرحلة اسمها الاستياء، وإذا استاء الإنسان من شخص يصعب عليه أن يعود إليه إلا أن يمانع نفسه ويغاصبها العيش مع هذا الشخص. نحن نريد أن ننظف اليوم. تخلية يا جماعة، اركبوا في السيارة وأنتم مختلفين تماماً. ولذلك تحتاجوا أيضا مع تعاملكم مع أولادكم أن تحرصوهم على التذكير خلف المؤذن إذا أذن المؤذن. ركز على الإيجابيات، العكس، تجنب التركيز على السلبيات في المنزل تماما. الأمر الثالث في هذا الشهر، رفق في الصوت، رفق في التعامل، لا للعصبية ورفع الصوت في المنزل. أيضا من الالتزامات التذكير بالأجر المثوبة من الله، أنه إذا ذهب إلى المسجد وأنت تمشي أنت وإياه ذكره بأن كل خطوة حسنة ورفع درجة عند الله. استثمر التربية بالموقف في هذا الشهر، الاعتناء بغرس مراقبة الله عز وجل لهم، أنا لا أراكم يا أبنائي 24 ساعة لكن الله عز وجل يراكم. أكثر من هذا الأمر، سواء في التوصية عند الجوال، تعامل مع الجوال أو التلفزيون أو مع بعضهم البعض إلى غير ذلك، الاتفاق على مواعيد ثابتة، الأشياء الثابتة، متى الصلاة، يخرجون للصلاة قبل الإقامة بعشر أو مع الأذان، تراعى كل بيت يراعي عدد أولاده وطريقة ذهابهم، النوم متى في المنزل حتى لا تكون فوضى، نحتاج إلى انضباط في المنزل، الأكل، الذهاب المدرسة، معاناة الذهاب المدرسة يوميا صح؟ والسبب ماذا؟ أن البيت ليس فيه انضباط وليس فيه حوافز ولا عقاب، نحتاج أن نكون صارمين في هذا الوضع. تأخر تتحرك السيارة، خلوا يجلس يوم أو يومين فقط، ثم إذا جلس لا ينام، لا ينام في المنزل لأنه هذا أريح له، بل يعطى عمل شاق جدا حتى يحب المدرسة ويستقر اليوم الثاني في الذهاب إليها. توزيع المسؤولية بين الأولاد على حسب قدرتهم، يوضع جدول. الآن يا إخوة، اليوم غداكم الخميس أو الجمعة، بعد أن انتهى الغداء كل واحد من الأولاد ذهب صح؟ من يجمع الأكل؟ من ينظف الصفرة؟ إما عاملة في المنزل أو الأم إذا كان لا يوجد عاملة. لماذا لا يتولى الأبناء جزء من المسؤولية في البيت؟ نحن أعطيناكم هنا ورقة لمتابعة المسؤولية وتوزيعها، حطينا مجموعة من المسؤوليات أن تتوزع أولادك. قد يقول لي بعض الإخوة أنه أبنائي صغار، لا بأس، الذي لا ينطبق عليه هذا البرنامج لا يهم، نحن الآن نريد أن نبني ثقافة أسرية حتى لمن ليس لديه أبناء. وجود مشروع تطوعي للعائلة، هذه بعض المشاريع، تنظيف المسجد، بخور المسجد وتتولاها الأسرة كلها بالكامل، المساويك مثلا، واحد يشتري مجموعة من السواك ويوزعها في يوم الجمعة وغير ذلك من الأشياء. ممكن في الحي واحد يأتي ويقول أنا سأنشر ثقافة القراءة في الحي، يسكنون في عمارة، يطبعون أوراق جميلة يضعوها في الدور الأول والثاني والثالث، يحطون هدايا، مجلات قديمة، بعض الكتيبات التي يمكن أن تقرأ، عمل مسابقات إلى غير ذلك. وضعت لكم 40 مشروع تطوعي موجودة في داخل الكتاب ومشروعها في السيدي كيف تجدد حياتك العائلية، وهذه تباع كلها بسعر التكلفة، ليست القضية مادية يا إخوة، نفع أسرة واحدة أحب إلينا مما شرقت عليه الشمس. المهم هو أن تستفيد هذه الأسر، الحرص على التشجيع والثناء على الأولاد وعلى الزوج والزوجة، كل واحد على الآخر، هذه قضية مهمة أرجو أن تنتبهوا لها يا أحبة. ينبغي في هذا الشهر أن ينتبه الإنسان لعبارة الثناء والمدح، ما شاء الله عليك، رائع، مميز، فعلا أنت امرأة رائعة، وهي أيضا تقول له وغيرها من العبارات بين فترة أخرى، رسالة جوال، اتصال، اليوم على الغداء، خلونا في الغداء قريب، نحن ننتهي يوميا من الأكل ويقوم الإنسان إلى فراشه ولا يتابع برنامج ولا. هل تخرج كلمة مثل الله يعطيك العافية ما قصرتي؟ من قالها اليوم؟ شكرا، الله يبارك فيك، والله أكل لذيذ، واحد أو اليوم صح صايمين. طيب الحين وقفت إلا على اليوم، لا إله إلا الله، أمس قابل أمس قبل أسبوع. جرب يوما من الأيام يكون عندك عزيمة وليمة دعوة لأشخاص، والبس المريلة وادخل المطبخ وانظر للتعب الذي يحصل، ترى المسألة ما هي سهلة. ومع هذا بعد انتهاء وجبة الغداء أو العشاء نحن نودع الضيوف ونصعد لغرفنا ننام وهي لا تزال مستمرة صح؟ ما في حتى شكر. لو أن هذا الطعام شوري من الخارج لكلف كم؟ نحن نريد ثلثه يعطى هدية لهذه المرأة من خلال هدية ولا أي شيء يشترى لها. هكذا الحياة الزوجية أيها الأحبة. ولهذا لما كتبت تغريدة في هذا المجنون تويتر، تمام، قام الناس ولم يقعدوا إلى الآن في تأنيب هذه. أنا أقول أنه من أساسيات الحياة الزوجية حفظ كرامة المرأة بمصروف شهري. ولهذا في ليلة الزفاف كل الإخوة يجيبون شوكولاتة وتورتة وورد ومدري إيش، أنا أنصح إضافة لهذا يجيب الواحد بطاقة صراف حساب باسمها بدون فلوس، تمام، لكن بعدين إذا جاء وقت طلع كذا البطاقة وقل لها تفضلي هذه لك وسيصلك إن شاء الله شهريا مبلغ وقدره على ما يناسبك، لا يكلف الله نفسا إلا لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لكن الجانب المادي والمالي من الجوانب، وذلك اليوم أول ما تركب زوجتك معك لن تتذكر من هذه المحاضرة إلا هذه الكلمة بس. فهذا طبيعي، لأنه في تويتر يا الله لما كانوا يعلقون الأخوات قل لهم يا شيخ هذول أزواج أصلا ما يفكروا في هذه الأمور، فكروا الجانب المادي جانب مهم. وأحيانا المرأة تتمتع بحسن إدارة أحسن من الرجل خاصة في الأمور المالية، لمن أتقن هذا مع زوجته، تفعيل عبارات الاحترام اليومية، شكران، آسف، لو سمحت، لقاء واحد من لقاءات الأربعة يكون بمسمى لقاء السرور، الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة وعدم رفع الصوت أو التلفظ بألفاظ غير لائقة، هذا التزام. لذلك سيأتيك سؤال في آخر الشهر، هل حصل بينك وبين أحد أبنائك مثل هذه التصرفات؟ نحن يا أيها الإخوة يا مسلمين نضغط في الخارج ضغط كبير جدا، سواء في العمل أو مع أصدقائنا، أو الضغط المعاصر هذا الذي دمرنا ودمر كثير من الأسر، بل هناك تقرير أن هذا النوع من الضغط سبب للناس أمراضا نفسية ألا وهو ساهر. فيصبح الإنسان موسوس ومجرد ما يرى كاميرا يغمى عليه، ثم مضاعفتها، وهو أصلا يفكر في الراتب اللي آخر الشهر كم سيسحب منه. وتحقيق صحفي أن أناس أصيبوا فعلا بمجرد ما يرى كاميرا خلاص تنقلب حياته رأسا على عقب. أقصد أنه في خارج المنزل في نوع من الضغط الذي يمارس على نحن علينا، وذلك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، كل علينا نحن الرجال، ما في شيء على المرأة، صحيح هي في بيتها. لهذا نحتاج يا إخوة الكرام إلى أن هذا الضغط نفرغه خارج المنزل، ونحتاج امرأة حكيمة لا تستلم زوجها بمجرد دخوله للمنزل، لأنه أول خمس دقائق وجد في إحدى الدول الخليجية، أول خمس دقائق عند دخول الزوج للمنزل يحصل فيها طلاق. تجديد المنزل بلوحات وعبارات وتغيير مواقع بعض الأثاث، اسحبوا بعض العبارات الجميلة موجودة في النت، اسحبوها علقوها في البيت، هذه تسمى التربية بالإيحاء، يتذكرها الأبناء بين فترة أخرى وتجدد. يوم بلا تلفاز، هذا التزام في شهر محرم، في يوم تحدده أنت مع أسرتك، لا تلفزيون فيه مطلقا، ولا أيباد ولا أيبود. وفي اللقاء العائلي عندما تبدأ اللقاء العائلي ما في جوالات يا جماعة، ولا انشغال بجوال، دعوه جانبا حتى في السيارة. كن وفيا بكل ما تعد به الأسرة، رجاء في هذا الشهر لا لإخلاف الوعد، تريد أن تؤخر موعد اعتذر منهم، قل لهم هذا الموعد لا يناسبني لحصول ظرف معين لي، حبذا وجود مجموعة من الحوافز والهدايا، ضروري هذا، الصواريخ الخاسكية ما أدري إيش الأشياء اللي عندكم، اشتروا بمئتين ريال هدايا لا يراها الأبناء. أجمل شيء في الهدايا المفاجئة، خذ هدية ضعها في شنطة الولد بعد نومه، خليه يفتحها الصباح مع رسالة كذا ظريفة فيها أربع كلمات خمس كلمات من الإخبار بالحب اللي ذكرناه في أول التزام تربوي، هذا مهم. الهدايا المفاجئة يتحدث بها الناس كلهم، وصدقني يا أخي أن مثل هذه الهدايا تبقى ذكرى جميلة للولد، خاصة بعد خروج هذا الأب من حياته، أنك ستموت أنت يوم من الأيام، أنت تصنع أب الآن، أب عندما يكبر هذا الإنسان سيمارس هذه السلوكيات ويتأثر بها. نحن أحيانا نحن اعتدنا على أن هذه الأمور أمور بسيطة وسطحية، لكن بالنسبة لهم أمور كبيرة وضخمة. لهذا نحتاج إلى توفير مجموعة من القصص والمجلات ولو القديمة منها، انتبهوا لهذا، بدون الحث على القراءة، لا أريدكم في شهر محرم أن تحثوا عن القراءة، وفر مجلات لها سنة سنتين ما عندك مشكلة، حطها في البيت مرمية، ضع في السيارة الدرج الخلفي خلف مرتبة السائق والراكب، ضع مجموعة من القصص أول ما يركبوا، واسألهم سؤال سريع بس، من يعطينا فائدة يا شباب من المجلات اللي عنده؟ خلوا يفتحوها لمدة دقيقة وانتهى، لا تسأل سؤال ثاني. نحن سنبدأ معكم مشروع قراءة للأبناء، وسيوضع لكل واحد من الأسر، كل أسرة من الأسر على عدد أولادها، لأنه ستأتينا الهوية إن شاء الله منكم بعدد أولادكم ومراحلهم العمرية، سنعطيكم كتيب صغير يحتفظ به كل ابن، وسينقله إن شاء الله نقلة نوعية في قضية القراءة لمن تابع معنا هذا المشروع إن شاء الله. هوية العائلة، باقي خمس دقائق على الإقامة، هوية العائلة هذه المعلومات التي سنأخذها منك كلها ستصلك على النت، تعبئها مشكورا وتعيدها لنا عبر الإيميل، هذه معلومات عن الاتصال بك، وهذه مؤهلات العلمية، وهذه الهوايات، وهذه الأمنيات لثلاث سنوات قادمة، دورة التدريبية التي حصلت عليها، أي شيء فراغ لا تكتبه، خبرات عملية، مهارات وشهادات مهنية، كتب قرأتها، إذا في لغة معينة مثلا تتقنها أخرى، الإنجازات التي مرت عليك. الأم نفس القضية، أحتاج منها مجموعة من المعلومات، ضروري هذا، نتعرف على الأب والأم كلاهما حتى نعرف المرحلة التعليمية لكل شخص منهم. هذه كلها كما تلاحظون إخوتي الكرام، هذه النماذج التي ستمر عليكم. هذه بالنسبة للأبناء، كما تلاحظون سنتعرف على كل ابن من أبنائك، اسمه، عمره، سنة دراسية، ورقم جوال، بريد إلكتروني، هواية، أمنيتك في الحياة. نحتاج منك نصف ساعة بس تجلس على النت. هذه أيضا مجموعة نتعرف فيها، هذه تعطى للولد استبانة، فيها مجموعة من الأسئلة، نريد أن نتعرف على نوع الذكاء الموجود عند ابنك، من أي أنواع الذكاءات الستة، حتى نعطيك في قضية الكتب التي ستأتيك، في المعلومات، الملفات التي ستصل للإخوة بناء على هذه المعلومات التي ستصلنا منكم. كل هذه الأشياء مدروسة بعناية. باقي 4 دقائق. طيب، أي المهن هذه أحب إليك إلى آخره. هذا الدستور التربوي اللي قرأته لكم قبل قليل سيكون معكم يا إخوة، أيضا ستكون ورقة فقط عليكم تصويرها A1 أو A0. هذا هو الدستور التربوي كاملا في ورقة واحدة، طبعا هنا لأنه شرائح فجاء أكثر من ورقة. هذه ورقة التقييم العائلي، تقييم وضع العائلة الآن، هذا تكون منه 4 ورقات، أنت تطبعها أو تذهب وتصورها، ورقتين في بداية الشهر، ورقة للأب، ورقة للأم، وفي نهاية الشهر ورقة للأب، ورقة للأم، حتى نرى هل 4 أسابيع حققت شيء ولا لا. ماشي إخوة؟ طيب، مجموعة طبعا من الأسئلة قرابة 30 سؤال، في الأخير سنعطيك حنا نتيجة إن شاء الله مهمة لك بإذن الله. هذا اللقاء العائلي فيه وصايا مهمة جدا ذكرناها في اللقاء، هذه الورقة كلها ستأتيك في اللقاء العائلي، ينبغي أن تنتبه لها في أثناء بدئك لقاء عائلي مع أولادك. المهم هو هذه الصورة الجميلة، ابتسم ابتسم ابتسم، تمام، لهذا شهر محرم، نحن أسرة متحابة. أحد الأشياء التي تنشر المحبة وتشيع الدفء والوئام في البيت هو ماذا؟ الانقباض والحزن لا، ابتسموا يا جماعة، الحين ابتسموا، ابتسموا لزوجاتكم. أول ما تركب زوجتك في السيارة، ها، وريها ضرس العقل، تمام، افتح مرة زين. فنحتاج فعلا إلى هذه الابتسامة، رجاء ابتسموا. لهذا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أدخل سرورا على أخي أحب إليه من أن أعتكف، صح، شهرا في مسجدي هذا، أليس كذلك؟ فكيف لو كان إدخال السرور على الزوجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر إليها، إيش، أنت تنظر إليها تسرك، هي أيضا تريد أن تنظر إليك فتسرها. أما يظل الإنسان مكتم ولا صندوق أسود أمامها لا تعرف ما بداخله وما الذي أصابه، نعم إحنا الرجال لا نريد أن نفصح كثيرا، لكن نحتاج أن صدورنا تكون منشرحة في المنزل. لذلك أنصحكم يا إخوة، لا يدخل أحد البيت في شهر محرم إلا أول دخول لك، يوم كذا، كل يوم مثلا تأتي بفائدة، نكتة، طرفة، قصة، أي شيء تحكيها الأبناء على الغداء، جلوسكم في الصالة، إلى غير ذلك. هذا نموذج متابعة اللقاء العائلي، هذا طبعا سريع بدون فراغات، موجود عندكم إن شاء الله كاملا، مكان اللقاء والتاريخ وموضوع اللقاء وما تم مناقشته وكيف كانت أجواء اللقاء، موقف طريف حصل في اللقاء، ما تم الاتفاق عليه، توزيع المهام للقاء القادم، موعد اللقاء القادم ومكانه، كل هذه ستأتي بسهولة وانسيابية. يعني نحتاج منك فقط ممكن في الشهر كل هذا البرنامج قرابة 2 إلى 3 ساعات فقط، مع اللقاء العائلي 4 يمكن نأخذ منك 4 ساعات في كل هذا الشهر، لأنه كل الدراسات تثبت بأن 20 دقيقة مدروسة لما ينبغي أن يقوم به الأب في المنزل تؤثر تأثير كبير جدا. المهم، المهم أن التربية تمارس، الحب يمارس، الالتزامات التربوية التي ذكرناها لكم قبل قليل تكون شيئا عمليا في داخل المنزل. طيب، طبعا كما ذكرت لكم هذه كل الاستبانة إخوة ستصل كل المشاركين، الإخوة وضعوا أوراق هناك للتسجيل، هذه الورقة للتسجيل، ينبغي أن تكون معلومات كاملة رجاء، الاسم ورقم الجوال والإيميل والتوقيع، تكتبوها، وفي صندوق في آخر المسجد في المكتبة توضع هناك كل هذه المعلومات، ستأتيكم على الإيميل وعلى رسائل SMS على جوالاتكم إن شاء الله تعالى هذه الاستبانات كلها كاملة، كل ما شرح الليلة سيصلكم في كل شهر، في هذا الشهر، شهر محرم. شهر صفر له طبيعة أخرى مختلفة وشعار آخر، إضافة إلى مجلة شهرية ستصلكم تربوية أسرية عائلتي فيها مجموعة من المشاريع الجيدة، إضافة إلى سيدي سيأتيكم إن شاء الله نضمنه أهم البرامج التي تحتاجها الأسرة. يعني لدينا إن شاء الله أحد البرامج في أحد الأشهر تعليم الأولاد الصلاة الصحيحة، كيف يصلون من خلال برنامج تلفزيوني يعني معتنى به جدا. سيكون عندنا شهر مخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنعطيكم 12 سيدي من أجمل ما كتب مجانا يا إخوة مجانا، وسنعطيكم مجلة إن شاء الله تعالى معها، هذا احتمال تأتيكم هدية إن شاء الله الشهر القادم. اشتراك المجلة للشخص الواحد 1200 ريال، نحن سنعطيكم المجلة و12 سنة معها ماضية، وكلها مهمة جدا جدا لكم في حياتكم العملية وأيضا في حياتكم الأسرية. هذا المشروع مشروع مهم أحبتي الكرام، تعمل عليه أيدي كثيرة وجهود الحقيقة موفقة من الإخوة مشكورة، ونحتاج منكم أنتم إلى تفاعل، ومن تفاعل إنما ينفع نفسه. نحن هنا نلقي ونعمل، ولو عمل معنا شخص واحد فهل سيغلب أهل جدة أهل مكة؟ الله أعلم. سجل البارحة في جامع المهاجرين 120 شخص سيشاركون في المشروع، فنرجو أن يكون هذا يعني أكثر إن شاء الله حرصا منكم والتزاما به لنهاية السنة. وأذكركم بأن هناك جائزة ثمينة تنتظر الجميع، وهي صلاح أولادكم إن شاء الله، والقيام بدور نسأل عنه بين يدي الله، وكنا قد عملنا شيء فيه. ثم هناك جائزة كما ذكرت لكم مادية ستكون في وقتها بإذن الله تعالى. شكر الله الإخوة حسن استماعهم وإنصاتهم، وهذا الأخ طلب مني الدعاء لزوجته بالثبات، فإن ختمت القرآن هذا الأسبوع وسيجعل لها الليلة حفل كبير. اللهم أتم نعمتك عليها بصلاح أولادها وصلاح نفسها وزوجها رب العالمين. اللهم وعن أولادها وزوجها على حفظ كتابك رب العالمين، وثبتها على الحق حتى تلقاك. حصول على كتاب كيف تضع خطة تربوية، كل المشاركين ستصلهم رسالة بمكان وجود الكتاب والسيدي والملف كله كامل إن شاء الله. نصل إلى هذا الحد، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.